بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. إلهي، لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي، كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. الإمام عليه السلام هنا يعلمنا كيف نتوسل إلى الله تعالى، نتوسل إلى الله بسابق فضله، بسابق كرمه، ونجعل سابق كرمه وسالف بره وسالف إحسانه إلينا ذريعة ووسيلة إلى أن نطلب من عندك. كأن هذا الجميل الإلهي وهذا الإحسان الرباني على عبده، وهو يواليه إحسانا بعد إحسان، فضلا بعد فضل، يجعل للعبد الدال على مولاه. وأنا ذكرت لكم في المحاضرة السابقة أننا نجد في كلمات أمير المؤمنين دالتين للعبد على مولاه، وهذه الكلمة الدالة أنا ذكرت لكم موجودة في دعاء الافتتاح، مدلا عليك، مدلا مشتقة من كلمة الدالة. إذا ما حبيت أن تستعملوا هذه الكلمة، استعملوا وسيلة ذريعة نتذرع بإحسانه إلى إحسانه. ما عندي إحسان أنا أتوسل به إلى إحسان الله، ما عندي أنا عمل صالح أتوسل به إلى إحسان الله ورحمته بعد مماتي، وإنما أتوسل بإحسانه إلى إحسانه، بكرمه إلى كرمه، بكرمه في الدنيا إلى كرمه في الآخرة، بإحسانه لي في الدنيا إلى إحسانه لي في الآخرة. أتوسل بكرمه إلى كرمه، بإحسانه إلى إحسانه. هاي الدالة الأولى، وذكرت لكم في دعاء كميل الإشارة إلى هذه الدالة، الإشارة إلى هذه الدالة في دعاء كميل. الإمام عليه السلام يقول: يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هذا كله جميل من عند الله، أنا أتوسل بها، بهذا الجميل المتصل، بهذه الوجوه الكثيرة من الجميل والإحسان، أتوسل بها إلى كرمه وجوده. هبني لابتداء كرمك، أنا أستوهبك يا إلهي، ولكن ليس بسبب عملي، ما عندي عمل أنا، وإنما أستوهبك بسبب كرمك أنت وإحسانك أنت. هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي. هذه الدالة الأولى. الدالة الثانية في دعاء كميل، العبد عنده بضاعة يقدمها إلى الله، مو فارغ يداه منه بالمطلق. احنا لما نقدم على الله عندنا بضاعة، وبضاعة ذات قيمة ما نبخس قيمتها. صحيح هذه البضاعة من عند الله، ولكن بالتالي أنا لما أقدم على الله أقدم بيدي بضاعة أنا معتز بيها، أنا مهتم بيها، أنا صادق فيها، أيضا أنا صادق فيها، أنا مطمئن إلها. هذه البضاعة سنتين بضاعتين أتقدم بهما إلى الله، يوم البؤس والحرمان، يوم الشدة والعوص، يوم لا ينفع مال ولا بنون، في ذلك اليوم أنا عندي بضاعتي أدل بهما، اللي دال بهما على الله تعالى. البضاعة الأولى أو كأن اليد دالة، إذا حبينا أن نكون دقيقين في هذا التعبير، البضاعة الأولى إيماني وتوحيدي بالله، أنا واثق من ذلك، مهما شككت في شيء فلا أشك في إيماني بالله وتوحيدي لله. أشوف واحد يشك في الله أنزعج، أشوف واحد يكفر بالله جسمي كله يرتجف. أنا واثق بهذه البضاعة، وهي إيماني بالله وتوحيدي لله، واثق بها واحد، وصادق فيها اثنين، ما عندي شك ولا ريب في هذه البضاعة، أنا مؤمن بالله وموحد لله، هذه البضاعة من عند الله صحيح. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإمام علي بن الحسين يقول: بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أعرف ما أنت. هذا كله صحيح، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، وبالتالي نحن عبيد، ما عندنا شيء إلا من عند الله، العبد وما بيده من مولاه. إذا عندي إيمان، إذا عندي توحيد، إذا عندي معرفة بالله، إذا عندي محب لله عز وجل، كله من عنده، ما عندنا فد شيء، نحن عبيد لله. فلما نقدم على الله، أنا معترف بهذا، فلما نقدم على الله عندنا بضاعة نحن واثقون بها ونحن صادقون بها، وهي الإيمان بالله والتوحيد، هذه البضاعة الأولى. البضاعة الثانية حب الله عز وجل، مهما شككت في شيء فلست أشك في حبي لله، الحمد لله حمدا لا حد له، رزقني قلبا عامرا بحبه، رزقني قلبا عامرا بحبه، هذا القلب العامر بحب الله من نعم الله من فضل الله، فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، شو أعمل إذا ما يهون علي، يهون علي إذا كان بيني وبين العالمين خراب، ولكن بيني وبينك عامر، إذا كان ما بيني وبينك الطريق عامر، العلاقة عامرة، يهون علي أن يكون ما بيني وبين العالمين خراب، فيا ليتني أجد هذا القلب، الحمد لله الله رازقنا قلبا عامرا بحبه، هذه بضاعة ثانية، وبضاعة ونعمة البضاعة، وبضاعة وما أشرف هذه البضاعة، أنا واثق بها واحد، وصادق فيها اثنين، أنا عندما أقدم على الله عندي بضاعتين، مهما شككت في صلاتي وصومي وحجي ما أشك في هذه البضاعة، هذه البضاعة الحب الإلهي، وتلك البضاعة التوحيد، أنا صادق في التوحيد والحب معا، وواثق بالتوحيد والحب معا، ومؤمن بأنهما أشرف بضاعتين، كلمتين طيبتين يقدمه العبد بين يديه إلى الله. هذه الدالة الثانية اللي نقراها في كلمات أمير المؤمنين. صحيح احنا ما عندنا عمل، تقوى ما عندنا، نشك في تقوانا، نشك في عملنا، وجوهنا سوداء، وجهي أسود يوم ألقى الله عز وجل، ولكن عندي هذه البضاعة. اتأملوا في كلمات أمير المؤمنين أيضا في دعاء كميل. قرأت عليكم الدالة الأولى، الآن أقرأ عليكم كلمات أمير المؤمنين في الدالة الثانية. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك؟ تعذبني إلهي؟ أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك؟ أنا آمنت بك ووحدتك صادقا مخلصا، كيف تعذبني بأعمالي السيئة؟ صحيح عملي سيء، خلقي سيء، ما عندي صالح أعمال صالحة، ما عندي زاد توصلني إليك يوصلني إليك، هذا كله صحيح، ولكن عندي توحيد وأنا صادق في ذلك. عندي سيئات، اتعذبني بسيئاتي وأنت تعلم أن قلبي عامر بتوحيدك. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك. هذا القلب إلهي فيه معرفتك، فيه عرفانك. صحيح أنا جوارحي ارتكب سيئات، ما عندي عمل صالح، عندي سيئات كثيرة، غارق في سيئاتي وجهلي، غارق غارق غارق، غمرتني سيئاتي، ولكن عندي في قلبي معرفتك وتوحيدك. شلون تعذب قلب؟ أنا ما أصدق أنت تعذب قلبا انطوى على معرفتك. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني. هذا لساني طالما ارتكب السيئات، طالما استغاب، طالما آفات اللسان حوالي 70 آفة يذكرون اللسان، طالما لساني ارتكب السيئات، ولكن في شيء أنا أعرفه للساني، طالما لهج بثنائك أيضا. شلون تعذب لسان لهج بثنائك وذكرك؟ أنا اللي دال بهذا اللسان عليك إلهي، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك. هذا ضميري، قلبي عامر بحبك إلهي، أنا واثق وصادق في ذلك، واثق بحبي لك وصادق في حبي لك. كيف تعذب إلهي ضميرا ضميرا عامرا بحبك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. أنا خضعت لربوبيتك، خضوع عبد إلى ربه، خضوع العبد لربه، أنا مذعن لك بالعبودية، أنا مذعن لك بالعبودية، وأنا صادق في ذلك، أنا صادق في هذا الإذعان. كيف تعذبني إلهي مع صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك؟ من أجمل النصوص هذه اللوحة، لوحة عرفانية، مشهد عرفاني، من أجمل مشاهد العرفان. الإنسان ما يقدر يعلق عليه، لأن في هذا المشهد من الجمال ما يخشى الإنسان لما يعلق عليه يأخذ من جمال المشهد، من جمال اللوحة. أنا أقرأ عليكم مرة ثانية: أتراك معذبي، هذه الدالة الثانية، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.